والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه قراءة في كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة رضي الله عنهم لأبي عبد الله الشيخ مصطفى بن علوي حفظه الله تعالى. قال: أحاديث في فضائل الصحابة جملة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. نعم. ثم أخونا محمد قال رضي الله عنه، يا رضي الله عنهما، عندك عنه عمران بن حسين عنه عنهما، ايش معنى انت يعني النسخه القديمه؟ طيب، هو طبعا عمران بن حسين هو ابو صحابيه، فذلك ما انت تقول رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك عايزين نختصر الاسناد، يعني خذ صاحب الحديث الصحابي او التابعي قول المتن، لان هو الغرض. نعم. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يفون، وينذرون وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. يعني هذا الحديث، الحديث الأول في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ حفظه الله بين أقوال العلماء في تحديد القرن، وذكرناها قبل ذلك ملخصة. القول الأول أن القرن 100 عام، والقول الثاني أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويقال أن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل. القول الثالث من قرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذا شك من عمران رضي الله عنه. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. أما قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يتقدموا للشهادة دون أن تطلب منهم. وهذا ذكر الحديث ده يدل على ذم من يفعل ذلك، لكن عندنا حديث صحيح الإمام مسلم: خير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها. كيف تجمع بين هذين الحديثين؟ كيف تجمع بين الذم الوارد في هذا الحديث ثم إن بعضكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، وبين حديث خير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها؟ نعم محمد. الثاني يكون في الحق ودفع الباطل. إيه؟ يعني الثاني الذي يأتي الشهادة قبل أن يسأل هذا اللي علم أن هناك باطل وأراد أن يدفع هذا الباطل ويسارع بشهادته. أما ذلك فقد يكون في الباطل. يعرض نفسه على صاحب الأمر فإن طلب منه الشهادة فليشهد، يعني لا يذهب للشهادة مباشرة، ولكن يبين أنه وراء الأمر ثم إن طلب منه الشهادة فلا يذهب. نعم صاحب. هو الجمع، أولا بعض العلماء رجح ولم يجمع، بعض العلماء رجح ولم يجمع، لكن طبعا الترجيح لا يكون إلا عند استحالة الجمع. ممن رجح ولم يجمع الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، رجح حديث زيد بن ثابت خير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسأله. وآخرون رجحوا حديث عمران بن حصين. أما ابن عبد البر فيقول إن هذا الحديث حديث خير الشهداء الذي يأتي الشهادة راجح لأن عليه عمل أهل المدينة. أما الذين رجحوا الحديث الثاني حديث عمران قالوا لأن هذا الحديث اتفق عليه الشيخان لكن جمع بين الحديثين ممكن. فحملوا حديث زيد ابن ثابت اللي هو خير الشهداء على من عنده شهادة بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها يقول له يعني رجل ما مش لاقي شهداء. فهو شايف هذا الرجل يحتاج إلى من يشهد له فيأتي ويقول له أنا أشهد لك فيأتي دون أن يطلب منه. لأن أنت لو أنت تريد أن تستشهد رجلا عند القاضي هتقول للقاضي أنا معايا شهود وتبقى جايب الشاهد أنت عارفه، لكن هذا ليس معه. فهذا يسارع هو من تلقاء نفسه لصاحب الشهادة أو للمشهود له ويقول له إيه أنا عندي شهادة لك، أو يموت صاحبه يأتي هذا الرجل اللي هو عنده الشهادة فيموت، وهذا الرجل يأتي ورثته فيخبرهم إيه بها. القول الثاني قالوا إن حديث زيد بن ثابت ده في شهادة الحسبة، وشهادة الحسبة غير الشهادة التي تسأل عندما يطلب القاضي. والقول الثالث قالوا إن ده يعني دليل على المبالغة في أداء الإجابة، يعني كأنه لشدة مصارعته لأداء الشهادة ومجرد ندعي كأنه إيه جاء قبل أن تطلب منه. هذا هو القول الثالث. أما حديث عمران بن حصين فالزم هنا قالوا هذا في شهادة الزور أو الشهادة في الحلف كما قال بعض التابعين كنا نضرب على الشهادة أي على الحلف في الشهادة. الثالث إن هي المقصود بها الشهادة على شيء غيبه الله عز وجل بأن يشهد لرجل أو قوم أنهم في الجنة وآخرين يشهد لهم أنهم في النار. والقول الرابع هذا من ينصب أو ينصب نفسه شاهدا وهو ليس من أهل الشهادة، يعني يكون هذا الرجل عنده فسق أو عنده في فجور أو غير ذلك. فالذم في هذا الحديث يتوجه إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. فيه أيضا الذم لمن ينذر ولا يفي، يعني واحد ينذر ثم بعد ذلك لا يفي. طب ما الذي جعلك أصلا تنذر؟ أنت في مندوحة، أنت اللي أوجبت على نفسك النذر، فلماذا إذن لا تفي بنذرك؟ وقد مدح الله تبارك وتعالى الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فيفهم من السياق أن الوفاء بالنذر يدفع شر هذا اليوم، لكن ليس معنى هذا ان النذر مستحب. فالقول الراجح ان النذر ايه مكروه، سواء كان نذرا مطلقا او مقيدا او ابتداء فكله مكروه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال اهل العلم ولولا ان الله عز وجل مدح الموفين بالنذر لكان النذر حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. الشاهد من هذا الحديث في مدح الصحابة طبعا كما لا يخفى عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، وفي رواية ستأتي خير الناس قرني. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ليس بعدها شهادة شهادة أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بأنهم خير الناس. نعم. وروى البخاري رحمه الله من حديث عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تصبح شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال: قال إبراهيم: وكان يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وروى الإمام مسلم في وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم. قال: والله أعلم أذكر الثالث أم لا؟ قال: ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. يحبون السمانة زي الحديث الأولان، ويظهر فيهم السمن. قال أهل العلم: هذا كناية عن رغبتهم في الدنيا وعن رغبتهم في الشهوات وإيثارهم للشهوات، لأن السمن لا يكون إلا مع كثرة الأكل، وهذا يدل على الرغبة في الدنيا، وهذا يعني يشوبه أيضا الذم. نعم. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وروى مسلم من حديث أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الحديث يعد من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعد من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أين الدليل على ذلك في هذا الحديث؟ أين الدليل؟ لا، أين الدليل؟ أين موضع الشاهد في الحديث؟ أي نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى بدأت الخلافات وبدأت الفتن تذب بين الصحابة. أول خلاف وقع بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في دفنه، يعني لما عمر رضي الله عنه يخالف يقول لم يمت، وبعد كده يختلفون في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفي دفنه، فهذا كله خلاف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمن لأمتي. أمن يعني إيه؟ أمان، أمان، أمان من الشر. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولذلك الفتن في عهد الصحابة لا يمكن أبدا نحن نقارنها بالفتن بعد اندثار عهد الصحابة أبدا، يعني مهما كان من فتن في زمن الصحابة فإنه لا يقارن بما جاء من فتن في عهد التابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. نعم. والفضيلة طبعا للصحابة هنا أنهم أمن لمين؟ أمن للأمة، أمن الأمة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغدو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغدو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أما ابن تيمية رحمه الله فقد عقد لذلك فصلا طويلا في كتابه القيم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: فأما من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وغيرهم فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضربا نكالا، وتوقف عن قتله وكفره. قال أبو طالب: سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: القتل أجبن عنه، ولكن أضربه ضربا نكالا. وقال عبد الله: سألت أبي عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرى أن يضرب. قلت له: حد؟ فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب، وقال ما أراه على الإسلام. وقال: سألت أبي من الرافضة؟ فقال: الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب الاسترخي وغيره: وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان، ووقف قوم وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويه ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع أو يرجع. وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم، وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. وقال الميموني: سمعت أحمد يقول: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. وقال لي: يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، فقد نص رضي الله عنه على وجوب تعزيره واستتابته حتى يرجع بالجلد، وإن لم ينتهي حبس حتى يموت أو يرجع. وقال: ما أراه على الإسلام. وقال: واتهمه على الإسلام. وقال: أجبن عن قتله. وقال إسحاق بن راهوية: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس، وهذا قول أكثر أصحابنا منهم ابن أبي موسى. قال: ومن سب السلف من الروافد فليس بكفء ولا يزوج، ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين، فقد مرق من الدين، ولم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته. وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين. وأورد ابن تيمية رحمه الله جملة أقوال لأهل العلم في هذا الباب، فليراجعها من شاء، فهي أقوال مفيدة في هذا الباب، وبالله التوفيق. طبعا احنا ذكرنا ملخص كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقنا بين من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي كفرهم أو بما يقتضي فسقهم أو بما يقتضي عدم عدالتهم أو بما لا يقتضي ذلك، وإنما يطعن في خصلة من خصال الخير التي تكون في المرء. فرقنا بين هذا كله في درس العقيدة. مين يلخص لنا الكلام ده؟ من قال بكفرهم أو قال بفسقهم هو كافر بكفر مطلق من المله. نعم. ومن شك في كفره فهو كافر مطلق. أما من قال من طعن فيهم فهو ليس بكافر ولكنه يعذب. اللي هو طعن فيهم قال إيه؟ قال فيهم في بخل أو جبن أو مشاكل. يعني لو واحد قال إن فلان ده كان جبانا أو فلان هذا كان بخيلا، هذا يكفر؟ لا يكفر. يفسق؟ إيه؟ يفسق. يفسق. طيب اللي يقول الصحابة ليسوا عدولا يكفر ولا لا يكفر؟ إيه خيف ليه؟ يكفر. لماذا يكفر؟ لأنه تكذيب للقرآن الكريم، لأنه تكذيب للقرآن الكريم. كذلك من رمى عائشة رضي الله عنها بالإفك يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر، لأنه مكذب لكتاب الله عز وجل. نعم. قال حفظه الله: انخرام قرن الصحابة رضوان الله عليهم. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، أقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. وقال البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون في هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. نعم. أين؟ لا، يعني هو الحديث ده بيستدلوا به على عمومات، يعني استدلالهم أيضا على موت الخضر، يستدلون به على موت الخضر، لأن بعض العلماء يقول الخضر لم يمت فيستدل بهذا الحديث، لكن الاستدلال بالعمومات قد يرد عليه المخصص، قد يرد عليه المخصص. يعني يقال في إبا، يقال: لا يأتي 100 عام على من كتب الله تبارك وتعالى عليه الموت ممن هو موجود على ظهر الأرض، وأما من استثني من ذلك فهو موجود. يعني إذا كان المسيح الدجال وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من أبي تميمة خبر الدجال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قص على أصحابي فإني كنت أحدثهم بمثل هذا الحديث، فهو موجود. يبقى إذن يستثنى من هذا، بهذا الحديث يستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه هو موجود وصدقه في ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.